الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اقتداء بالكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الفاتحة. وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. كل أمر أي عمل من الأعمال لا يؤذي بال أي ذا قيمة يهتم له، وكل أمر ذا أهمية إن لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أي مبتور مقطوع ناقص البركة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومراسلاته، كان يبدأها عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم. وورد في حديث رواه أبو داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. وفي رواية لأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وهذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للمرء أن يبدأ قراءته وتأليفه وأكله وعمله ودخوله وخروجه، يبدأ ذلك ببسم الله أو بذكر الله أو بالحمد لله. والمصنف رحمه الله ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وثنى بالحمد لله رب العالمين، ليجمع بين ما ورد. فبدأ أولا ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتى بعدها بقوله: الحمد لله رب العالمين. فالبسملة بدأ بها ابتداء، والحمد لله بدأ بها نسبيا لما بعدها، ثم عقب ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله جل وعلا بذلك، في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. والباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، لأنه لا بد لكل جار ومجرور من متعلق، قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. وهنا المتعلق محذوف، ويقدر على حسب الموطن والحال التي فيها الإنسان أو يريدها. تقول بسم الله الرحمن الرحيم في مثل هذا الموطن الذي نحن فيه، أو المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله أؤلف أو أكتب، فعل مقدر. عند الأكل تقول بسم الله آكل، عند الدخول تقول بسم الله أدخل، عند الخروج بسم الله أخرج. والغالب حذف المتعلق، متعلق الجار والمجرور، ويعلم من الحال. وقد ورد في القرآن مذكورا بقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم جر ومجرور متعلق بماذا؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك، والموطن يستدعي ذلك. وفي مثل قوله جل وعلا: بسم الله مجريها ومرساها، فالغالب حذف متعلق الجار والمجرور. وقد ينكر إذا تطلب السياق والحال ذلك. والباء في قوله الباء باء الجر هذه، لأن باء الجر لها معان عدة، هل هي للمصاحبة أو للاستعانة؟ وردت أي بسم الله أؤلف حالة كوني مستعينا بالله. باسمي، اسم مشتق من السمو على رأي سيبويه والبصريين، أو مشتق من الوسم على رأي الكوفيين. من السمو، فالسين هي فاء الكلمة يعني أول حرف فيها، والميم عينها، والواو لامها. أو من الوسب، فالسين حينئذ هي تكون عين الكلمة، والواو المحذوفة فاء الكلمة. مشتق من السمو بمعنى الرفعة والعلو، أو مشتق من الوسم بمعنى العلامة. بسم الله، والله علم على ذات الباري جل وعلا، وهو أفضل الأسماء، وهو يدل على الكمال المطلق الذي ليس بعده كمال. وأصله الله الإله، حذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللامان، اللام الزائدة الأولى واللام الثانية التي هي عين الكلمة، فأدغمت اللام في اللام مع التفخيم فصارت الله. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، وأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال رحمه الله: وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وله كل مدح وحمد، وله كل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل جمال، وكل عز وكمال، وكل خير وإحسان، إلى آخر ما قال كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. وأما الرحمن الرحيم فاسمان وصفتان للباري جل وعلا، وورد انه رحمن بجميع الخلق ورحيم بالمؤمنين، وقد ورد هذا في القرآن في قوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما انه بهم رؤوف رحيم. وصفته الرحمن شملت جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، ناطقهم وبهائمهم. ورحيم بالمؤمنين جل وعلا في الدار الآخرة. ويجب علينا في أسماء الله وصفاته جل وعلا أن نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وأن نؤمن بمعناها، وأن نكل كيفيتها إلى عالمها جل وعلا. فنحن لا نحيط بالكيفية، وإنما نعلم المعنى. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. والإثبات في أسمائه جل وعلا وصفاته تفصيلي، فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النفي فهو إجمالا، النفي على سبيل الإجمال، ننفي عنه جل وعلا كل صفة نقص وكل صفة عيب أو استلزمت ذلك، لأنه جل وعلا له صفات الكمال مبرأ عن كل صفة نقص أو عيب. وقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله. الحمد معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، ومورده اللسان والقلب. وأما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح. والحمد يكون في مقابلة النعمة وغيرها، والشكر لا يكون غالبا إلا في مقابلة النعمة. فأنت تشكر من أنعم عليك، والحمد تحمد صاحب الخصال الحميدة وإن لم ينلك منه معروف. إذن فالحمد سواء نالك ممن حمدته معروفا أو لم ينلك منه معروف، فتقول: أحمد فلانا لإحسانه على فلان مثلا، ما أحسن إليك وإنما أحسن لغيرك، فتحمده على ذلك. والشكر بالقلب والجوارح واللسان على ما وصل إليك من نعمة. والمستحق للحمد والشكر المطلق هو الله جل وعلا، وإنما المخلوق يحمد ويشكر على ما أجرى الله جل وعلا على يديه من الأفعال الحسنة. والفاعل الحقيقي المنعم المتفضل المستحق لكمال الحمد والشكر هو الله جل وعلا. ثم عقب ذلك المؤلف رحمه الله بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. والصلاة من الله جل وعلا كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله عن أبي العالية: ثناء الله جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة الدعاء، فالملائكة تصلي على بني آدم تدعو لهم، كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وصلاة الله جل وعلا على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، وصلاة الملائكة على بني آدم الدعاء لهم. وقوله وعلى آله، المراد من آل أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، وقيل المراد قرابته المؤمنون منهم. والذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن المراد من آل هم الأتباع على الدين، وعلى هذا فيكون أشمل من المعنى الثاني، بحيث أنه يشمل القرابة وغيرهم ممن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والصحابة هم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. فمن رأى النبي حالة كفره ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له صحابي، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام فلا يقال له صحابي، وإنما هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه ومات على ذلك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم، ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي، يعني الابتداء بالبسملة حقيقي، يعني أنها هي أول ما يبدأ به، وبالحمدلة نسبي إضافي، يعني بالنسبة لما بعدها، أنها مبدوء بها بالنسبة لما بعدها وإن تقدمتها البسملة. وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. المتعلق يعني اختار كثير من المتأخرين كونه فعل خاص، خاص على حسب السياق، متأخرا عنه. تقول: بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أخرج، بسم الله أمشي، بسم الله أدخل، بسم الله أكل، وهكذا. فيكون المتعلق فعل متأخر خاص يعني على حسب الحال. نعم. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل الأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدأ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. وأما يعني كونه متأخر هذا هو الأصل والأفضل، لأجل أن تكون البسملة هي المبدوء بها فلا يكون قبلها شيء، تقول بسم الله أكتب، ولا نقول التقدير أكتب بسم الله. إذا قلنا التقدير أكتب بسم الله كأننا قدرنا شيئا قبل اسم الله جل وعلا، والأفضل أن نجعل اسم الله له الصدارة ثم المتعلق يكون متأخر لا متقدم. وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. يعني خاص وليس شيئا عاما، أقول مثلا بسم الله أبدأ كل شيء قصدك، وإنما تقول بسم الله وتقدر المتعلق خاص على حسب السياق والحال التي تريدها. نعم. وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. يعني من الفوائد حذف العامل، لما حذف العامل تقول من فوائده أنه لا يتقدم شيء على اسم الله جل وعلا. نعم. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقرير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها، يعني ظهر المتعلق هنا في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم جار ومجرور متعلق بماذا؟ اقرأ، ووجد ظاهرا ولم يكن محذوفا منا. وفي قوله جل وعلا بسم الله مجريها، باسم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمجريها. ولما ظهر المتعلق هنا؟ نعم. فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. لأن المقام يقتضي ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه جبريل عليه السلام في أول مبدأ نزول الوحي قال له اقرأ باسم ربك، ولو قال باسم الله بدأ بها باسم ربك ما درى الرسول صلى الله عليه وسلم ما المقصود مما بعد التسمية، فقال له جبريل عليه السلام كما أنزل الله جل وعلا ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. قوله الله قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت آلاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى. اسم الله جل وعلا الله هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى. نعم. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الألوهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة. وقول مشتقة

ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت. أسماء ونعوت يعني بمعنى صفات، فهو اسم وصفة. فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا. قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب. الحمد من اللسان باللسان والقلب. نعم. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. نعم. أركان الجوارح. فهو أعم من الحمد متعلقا. وأعم من الحمد متعلقا، حيث أن متعلقه اللسان والقلب والجوارح، والحمد متعلقه اللسان والقلب. وأخص منه سببا. أخص سببا، حيث أن الحمد سواء كان في مقابلة نعمة أو لم يكن في مقابلة نعمة فهو عام، والشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة. لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. قوله: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. لقلت: وقد يراد بها الدعاء، يعني الصلاة، يراد بالصلاة الدعاء، كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي قوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، بمعنى ادع لهم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة والآدميين الدعاء. قوله: وعلى آله، أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: القبر إما حفرة من حفر الجنة أو حفرة من حفر النار، هل يعلم الميت في القبر أما هو القبر؟ لا يجوز أن نقول حفرة من حفر الجنة، وإنما هو روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، أو حفرة من حفر النار. فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو على ما طاع الله واتقاه وأجاب السائلان منكر ونكير ونجح في هذا الامتحان، فإن الله جل وعلا يفسح له في قبره وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة ويكون في روضة من رياض الجنة. ومن أخفق في هذا الامتحان إما الكافر أو المنافق والعياذ بالله وقال لا أدري حينما يسأل عن ربه وعن دينه، فإنه يضيق عليه في قبره حتى تلتئم فيه أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ولو سمعه الإنسان لصعد، ويكون القبر والعياذ بالله عليه حفرة من حفر النار، فهو إما منعم في قبره وإما معذب في قبره. وعذاب القبر ونعيم القبر من أحوال يوم القيامة التي لا يدرك كلها وحقيقتها إلا الله جل وعلا، لأنه قد يكون الرجلان في قبر واحد أحدهما منعم والآخر معذب، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، والمرء حياته فيه ونعيمه فيه نعيم برزخي، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، يعني ليست كحياة الدنيا يأكل ويشرب، وإنما هي حياة برزخية. والبرزخ هو ما بين الطريقين، ما بين المسافتين، ما بين المكانين، يعني المكان بين المكانين، كما أن القبر بين الدنيا والآخرة يقال له برزخ. فالمنعم مشروع في قبره منعم فيه، والمعذب والعياذ بالله معذب في قبره يتألم ويصيح صياحا شديدا لو سمعه الإنسان لتأثر من ذلك، ولكن الله حجب سمعه عن الثقلين الجن والإنس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.